نبدأ شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الفضل العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته تنبيه: ضابط ذلك من لزمه فطرة نفسه، لزمه فطرة من تلزمه نفقته بملك أو قرابة بملك أو قرابة أو زوجية، أو قرابة أو زوجية. زوجية يعني مثلا زوجة تدخل، إذا كان تدخل زوجة الأب أيضا. أيوة. إذا كانوا مسلمين، إيه طبعا الزوجة الكافرة مع يعني. ووجد ما يؤدي عنهم، عنه ماذا؟ ما في عنده إلا ما يؤدي عن نفسه مثلا، ما فضل شيء عن زوجته، ما عجب. واستثني من هذا الضابط مسائل منها: لا يلزم المسلم فطرة الرقيق والقريب والزوجة الكفار وإن وجبت نفقتهم، لأن هؤلاء تجب نفقتهم ولا تلزم فطرتهم لأنهم كفار، ليسوا من أهل لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين في الحديث. طيب. لقوله صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق: من المسلمين. ومنها لا يلزم من الاستثناءات، نعم، لا يلزم العبد فطرة زوجته، أيوة، حرة كانت أو أو غيرها، إيه بل هي وإن أوجبنا نفقتها في كسبه. هذا إذا قلنا أن يلزم العبد أن ينفق على زوجته من كسبه، طبعا هو هذا في حالات فطرة الأمة، فطرة زوجة العبد تكون على السيد. أيوة. لو قال له روح زوجه السيد، وقال زوجه السيد زوج عبده، هذه يكون الفطرة على النفقة تكون على السيد. لكن لو قال، لو استأذن العبد سيده وقال تأذني بالزواج، قال إيه ما عندي مانع، فلا تزوج يعني. هذا لا تلزم السيد فطرة زوجة العبد، لكن لابد أن يترك له مجال أن يكتسب لأجل الإنفاق عليها في كسبه ونحوه. يعني حتى لو قلنا تلزم زكاة زوجة العبد في كسب العبد، ليس عليه فطرتها، يستثنى لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه في كسبه ونحوه. ماذا الاصطياد والح أي كسب نحو الكسب؟ شوف العشان الكسب احتطاب بعد الشغل، عمل مهنة نحو عاد شوف له. بل كي هذا بيعطي شيء مثلا ميراث ولا شيء، ما العبد ما يرث يعني، كله كسب يعني. هذا لو واحد أعطاه شيء وهبه شيء يعني يكون نزل منزلة الكسب، ما الله أعلم ما هم علقة ما ذكر احنا. طيب. نسكت ما دام المحششك. ايوه لانه اجد ربنا. ايوه لانه ليس اهلا لفطرة نفسه، فكيف يتحمل عن غيره؟ اذا كنا مره في كتاب ايضاح المبرم شرح السلم، درس واحد شامي، لا واحد من الطلاب يراجع معي، فمصلنا عن مساله في الشرح، توقفنا رددتها مرتين، في واحد شامي يغسل بثيابه قربي جنة. قال لا شيخ، إذا واحد تكلم كلام وما فهمنا واجب علينا نفهم. جميل. طيب. فكيف يتحمل عن غيره؟ ومنها لا يلزم الابن فطرة زوجة أبيه ومستولدته وإن وجبت نفقتها يعني على الولد. زوجة الأبي تجب نفقتها كما تجب نفقة أبيه طبعا، ولكن فطرتها ليست على الولد، ولد الزوج بس النفقة يعني. هو يستثنى النفقة، واجبة على الابن أن ينفق على زوجة والده، طبعا ليست أمه، زوجة أبيه يعني، لكن هنا يستثنى أن النفقة واجبة والفطرة ليست واجبة، لأن النفقة لازمة للأب لأجل الأب، لأجل كونه مع سار الأب طبعا. إذا كان الأب مؤسر، الأب يخاطب بإخراج فطرته وفطرة زوجته. لو كان معسرا الأب يعني تجب فطرته على الابن وبالتبعي تجب اسمه تجب نفقته على الابن وبالتبعي تجب نفقة الزوجة على الابن. فيتحملها الولد ولا فيتحملها؟ يتحملها ما في إيه ما في ما يعني ما تقدم ما يعطف عليه بالنصب يعني. إذا فيتحملها. فيتحملها الولد. أيوة. بخلاف الفطرة. فلا لا يتحمل لأن لا تجب عليه. ومنها عبد بيت المال تجب نفقته. وهذا لا تجب. دون فطرته. لأنه ليس له مالك معين يعني. وبيت المال ما عليه زكاة نفسه. بيت المال مال المال في بيت المال ما عليه زكاة لأنه المالك غير معين. طيب. ومنها الفقير العاجز عن الكسب يلزم المسلمين نفقته ينفق عليه ينفقون عليه دون فطرته. دون فطرة إنسان عاجز عن الكسب أو ما جد كسبا وهو بحاجة يجب على الأثرياء من المسلمين أن ينفقوا عليه، لكن فطرته ما تجب لأنه هو معسر ما عليه فطرة. يعني معناه إن في المال حقا سوى الزكاة. إيه. ومنها ما نص عليه في الأمانة. ما شاء الله اللي خرجت أكثر من اللي دخلت في المس. نعم. ومنها ما نص عليه. ومنها ما نص عليه في الأمانة. إيش أي أمانة؟ يمكن في بحث الأمانة. في الأم أي أمانة؟ في الأم ها. يعني قلنا نص عليه. هذا ما أبو خفين صح. من عندي الأمانة أنا كذا. أيوة أي أمانة؟ ما في أمانة. ما دام. نص يبقى نص الشافعي. أيوة. عليه في الأم. أيوة. لا إحنا قلنا يعني ربما يكون في بحث الأمانة بس من الناس. أيوة. المصنف من إذن الأم ما نص عليه في الأم. في الأم نعم. إيه ما دام في الحاشية في الأم. جميل. طبعا ايش عندك طبعا امانه هذه عيسى هاي عيسى طبعا عيسى اللي شو اسمه مش حواش الشخاوه بكماله ايه عنده اي شال صفحه هون انت 197 هاي عندك انت معناها عيسى انت عندك منين مصطفى مصطفى بس تاكد في فكرت عندك حاشيه البجيره وعنده حاشيه البجيره كمان ايه طيب. طيب ومنها ما نص عليه في الأم لو آجر عبده وشرط نفقته على المستأجر إن الفطرة على سيده. نعم مع أنه هو إذا قال إذا لم تلزم النفقة لم تلزم الفطرة هنا لا لم تلزم النفقة السيد ومع ذلك تلزم الفطرة على السيد أن يؤدي الفطرة والنفقة على من شرط عليه. ومنها عبد المالك في المساقات والقراض إذا اشترط عمله إيه؟ عمله مع العامل إيه؟ فنفقته عليه وفطرته على سيده النفق على العامل يعني قال العامل النخل في المساقات أنا أبعث لك عبدي يساعدك نعم وكان شرط هذا مشروط في العقد هذا يصح طبعا مثلا فالنفقة تكون على العامل نفقة العبد على العامل والفطرة على مين على السيد ومنها ما لو حج بالنفقة إيه حج بالنفقة يعني قال الواحد أنا حج بس تصرف علي حج عن قريبك مثلا يعني شرط النفقة فقط مقابل الحج أن ينفق عليه يعني بأكله يعني بأكله وشربه يعني. فما له علاقة بالفطرة؟ شوف الآن شو قال. ومنها ما لو حج بالنفقة. ومنها. إيه. ما لو حج بالنفقة فالفطرة ليست على. أيوة. على ما التزم النفقة. قال أنا أصرف عليك روح ذهب. نعم. إيه لكن الفطرة لا تلزم. نعم. لو كان صادف مثل رمضان في الإحرام يعني العيد يعني وهو محرم. ومنها عبد المسجد فلا تجب فطرتهما. وجبت نفقته فطرتهما الذي حجب النفقة وعبد المسجد الموقوف على المسجد أيوة. قال لا تلزم إيش فطرتهما وإن وجبت نفقته وإن وجبت نفقتهما واحد أوقف عبدا على المسجد يعطي يعني ينفق عليه الواقف بس الفترة ليست له، لأنه خرج من ملكه. سواء كان عبد المسجد ملكا له أو موقوفا عليه، ملك ملك، لكن قال له يعني تعمل في المسجد خادم يعني. أو له الضمير يعود لإيش؟ ملك له للشخص المنفق يعني. المسجد. الملك للمسجد، المسجد ما يملك. في الحاشية شوف يقول ملك له يعني عبد المسجد، أما نفقة عبد المسجد فإن كان مملوكا للمسجد بوصية أو فهي من ريع المسجد. أيوة. أما إن كان موقوفا على مسجد أو غيره فإن عين له الواقف جهة اتبعت، وإلا إذا يتصور على أغنياء المسلمين وعلى كل لا تجب. يعني ملك المسجد بأن أوصى واحد قال هذا العبد إذا أنا متت يكون خادم للمسجد وصية أو إرث للمه، في هذه الحالة ملكه للمسجد يعني فينفق عليه من ريع المسجد أو موقوفا عليه. نعم. ومنها الموقوف على جهة أو معين، جهة غير معينة كالرجل فقراء أو على معين كمدرسة ورباط، رجل معين مدرسة ورباط معين رجل غير معين، رجل جهة هو قال على جهة أو معينة. أيوة. كرجل ومدرسة ورباط. الرجل معين. إيه. والجهة والمدرسة جهة. نعم. إيه بس إذا كانت المدرسة أو الرباط معينين، بس هذا ما يصح فيهم التعيين. شيخ قال في الحاشية قوله على جهة كالفقراء. أو معين كرجل ومدرسة، وعدد إيه؟ المثال إشارة إلى أنه لا فرق في المعين. أيوة. جهة عامة كالفقراء غير معينين هؤلاء، أو معين سواء كان معين شخص مثلا قال كرجل أو رباط، أو يعني هذا بين أنواع المعين. أنواع المعين. نعم. وقيل شيخنا إن قوله كرجل ومدرسة لف ونشر مشوش. أيوة. إيه. معناها مثل ما حكيت. أيوة. يعني قيل. يعني إيش؟ الرجل للمعين والمدرسة والرباط لغير المعين. إيه واقع، لكن يقول واقي. نعم. طيب. ولو أعسر الزوج. ولو أعسر. أعسر. نعم. ولو أعسر. الزوج وقت الوجوب. أو كان عبدا لزم سيد الزوجة الأمة فطرتها. نعم. للحرة. نعم للحرة. إيه. يعني الحرة عبد متزوج حرة. عبد متزوج حرة. فطرة الحرة على نفسها مو على العبد. كذلك رجل متزوج أمة شخص. أمة شخص. النفقة على مين؟ النفقة على الرجل المتزوج للأمة. بس نفقة الزوجة الأمة على الرجل المتزوج، لكن فطرتها على سيدها. أيوة. أشوف إذا كنت صاحب نشيد. طيب. فلا يلزمها. إيه. ولا زوجها. أيوة. إذن فلا يلزمها ولا زوجها. إيه العبد. لا نفقتها. لا لانتفاء يساري. فلا يلزمها ولا زوجها لانتفاء يساري. إيه معسر، رجل معسر. معسر معسر ما عنده شيء يعني يعطي فطرة. فلا يلزمه هو الفطرة نفسه ولا فطرة زوجته. حتى لو كانت زوجته غنية. حتى لو كانت زوجته غنية الأصح أنه لا يلزمها شيء. أيوه. مع أنها غنية، لأنه ما دام زوجها المخاطب معسر. ما عليه شيء. وهي أيضا غير مخاطبة لأن لها زوج، والزوج معسر فيسقط عنها أيضا. طبعا زوجة العبد أيضا العبد من باب أولى عليه نفقة عليه. نعم. فطرته لا فطرة لا تلزم لا هي ولا هو. نعم. والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة لاستخدام الفرق أنه قلنا في الأمة إذا كان الرجل رجل حر يعني عنده زوج أمة، عند زوجته أمة، هذه تلزم نفقتها على الزوج، لكن فطرته على المالك على سيدها. هذه عرفناها. نجي على العبد أو الرجل حتى إذا كان الحرة مثلا إذا كان ما عنده شيء أو عبد لا تلزم الفطرة على المعسر ولا على العبد زوج الحرة يعني. أيوة. طيب ليش هنا تلزم وهنا لا تلزم في المسألة اللي قبل؟ أيوة. شو قال عن المسألة التي قبلها؟ اللي مسألة قبلها ولو أعسر الزوج وقت الوجوء أو لا لا يعني هو نفسه أنا نسيت ولو أعسر الزوج وقت الوجوب أو كان عبدا لزم سيد الزوجة الأمة فطرتها للحرة. إنه ليش هنا يلزم السيد الأمة الفطرة وهنا الحرة ما يلزمها فطرة نفسها؟ الفرق يذكر الفرق. فلا يلزمها ولا زوجها لانتفاء يساره. والفرق كمال تسليم الحرة نفسها. الحرة مسلمة لنفسها مسلمة نفسها للزوج ليلة نهار. بينما الأمة في النهار تروح تعمل للسيد. بخلاف الأمة باستخدام زوجة الحرة الأمة زوجة الحر وبالليل تأتي عند الزوج. إذن ما هم سلم نفسه تسليم كامل. هذا الفرق. مقدار صدقة الفطر ويزكي عن نفسه صاعا من غالب قوت إن كان بلديا مو قرى في الصحراء أو في الخيام مثلا بلدي يعني في الحضر يعني غالب قوت البلد. وفي غيره من غالب قوت محله محله هكذا موجود المكان الذي هو أو محلته أو محل اللي هو فيه محله هيك مكتوب الخيام أو المكان الذي هو فيه أو القرية التي هو فيها. لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي. صحيح. مثل في الصحراء غالبا قبل كان التمر قوتهم في الصحاري. أنا أدرك الطرف من ذلك كان غالب قوتنا التمر نأخذ الخبز قليل وأنا صغير يعني أنا دون يعني عمري دون 10 سنوات. بينما أهل المدن لا غالب قوتهم مو التمر الرز أو الحنطة يختلف. والمعتبر في غالب القوت غالب قوت السنة كما في المدن. يعني أغلب قوت السنة قد يكون شهر يجي مثلا قوتهم يكون حنطة أو تمر هذا مو ما له اعتبار. يعني شوف إن السنة 12 شهر غالبا إذا كان 7 أشهر مثلا الحنطة مثلا ياهل حنطة أو 7 أشهر مثلا التمر إذا تمر. لا غالب قوت وقت الوجوب. لا قد يكون في بعض خلافا للغزالي بعض الفصول بعض الفصول يكون الغالب التمر وفصول أخرى يكون الغالب القمح خلاف الغزالي يقول لا وقت الوجوب إيش كان إيش يأكلون. ويجزي القوت الأعلى عن القوت الأدنى يعني عنده شعير وحنطة وحتى لو كان الغالب الشعير لكن عنده حنطة الحنطة أغلى أعلى أعلى وأغلى أعلى وأغلى فلو دفع حنطة يكون أحسن لأنه زاد خيرا. نعم. ولا عكس لا يجزي الأدنى عن الأعلى لنقصه عن الحق. لأنه لو دفع الشعير عن الحنطة والغالب الحنطة لا نقص عن الحق في الحالة يعني عن الحق عن الواجب المؤدى. والاعتبار في الأعلى والأدنى زيادة الاحتياج لأنه لا بالقيمة لا بالقيمة. الآن مثلا التمر في بعض الأماكن التمر أغلى من الحنطة أو من الرز مثلا ومع ذلك لا يجزي لأنه مو الأغلب العبرة بالأعلى أو الأدنى بالاقتيات لا بالثمنية. فالبر خير من التمر والأرز كقوت أيوة. فالبر خير من التمر والأرز ومعنى التمر أغلى التمر أغلى في بعض الأمكنة لكن يمكن في بعض الأمكنة مثلا بالعراق أو يمكن الحنطة أغلى خير من التمر والأرز ومن الزبيب. صحيح. والشعير حتى والشعير أيضا والشعير هي الحنطة والشعير خير من التمر. طبعا الشعير خير من التمر لأنه يلي الحنطة في الاقتياد لأنه أبلغ في الاقتياد. والتمر خير من الزبيب. فالشعير خير منه بالأولى خير من الزبيب بالأولى. نعم. وينبغي أن يكون الشعير خيرا من الأرز صحيح. وأن الأرز خير من التمر وله أن يخرج عن نفسه من قوت واجب وعمن تلزمه فطرته كزوجته وعبده وقريبه أو عمن تبرع عنه بإذنه أو عمن تبرع عنه أعلى إيه؟ هو قوت الغالب الشعير مثلا أراد أن يخرج عن نفسه شعيرا هو قوت الغالب، لكن أراد أن يخرج عن زوجته أو عمن تلزم مثلا من الحنطة يعني من أعلى يجوز، لأنه زاد خيرا ولا يبعض الصاع المخرج يعني فيعطي عن الشخص نصف صاع من الحنطة ونصف صاع من الشعير، ما يبعض، لازم إما حنطة أو شعير، يعني من قوت الغالب إما حنطة، حتى لو أراد أن يعطي من القوت الغالب شعير كان شعير يعطي نص صاع ومن الحنطة النصف الثاني ما يبعض، ولا يبعض الصاع، لكن في الصور بعض الصور يبعض فيها الصاع. مثلا عبد مشترك بين من قوته الغالب حنطة وبين شخص قوته الغالب شعير، في هذه الحالة يبعض. ولا يبعض الصاع المخرج عن الشخص الواحد من جنسين وإن كان أحد الجنسين أعلى أبل من الواجب، كما ذكرنا أنه نص حنطة نص شعير من شخص واحد ما يبعض. المراد غالب قوت البلد يعني الأعلى ولا حتى لا الأكثر استعمال استعمالهم الأكثر استعماله يعني نوع واحد ولا ممكن يكون أنواع؟ قد يكون يمكن يجي أنه إذا غلب قوتان هو القوت الأغلب الأغلب الأغلب استعمال مثلا الغالب الشغل أرز مثلا؟ أرز. والله حسب العوائل، يمكن في ناس احنا ما ادري الشيخ سليمان الكويتي احنا ما اكلنا اكل الغالب أرز. والله احنا لا لا يزعل، بس لا مو انه اذا اعطى اغلى مثل الحنطه، الحنطه اغلى من الحنطه، عندكم اغلى الحنطه؟ لا الحنطه ليست اغلى لانها مدعومه من الدوله. الأرز هي الأرز إذا هم يعطون الرز، بس احنا بالنسبه لبيتنا نستعمل هذا وهذا على السواء، يعني نستعمل الخبز ونستعمل الرز، وحتى في بلادنا هناك بالدير من الاغلب الحنطة يستعمل الرز لكن اقل يعني الرز استعمال. نعم الناس تاكل فول وتاكل خبز، نعم في الغداء تاكل رز، في الفطور في البيوت إيه يأكلون خبز، في العشاء حتى في البيوت يأكل عشاء يأكل خبز إيه، بس ولا ما دام إن ما دام إن الرز الرز كمان في اللي عنده والله، بس هو يقول في الاقتيات الحنطة أحسن، في الاقتيات العبرة بالاقتيات، يعني كقوت أيهما أحسن في التغذية والقوت، الرز ولا الحنطة؟ الحنطة، بس هنا ما في حنطة. وإن كان أحد الجنسين أعلى من الواجب، كما لا يجزي في كفارة اليمين أن يكسو خمسة مثلا طواقي وخمسة ويطعم خمسة كلاسين أو يعطي يطعم خمسة، أيوة. لا كلاسين طواقي يجوز يعني أنا كله أن يكسو خمسة ويطعم خمسة، يطعم خمسة قياسا على عدم الصحة. أما لو أخرج الصاع عن اثنين كأن ملك واحد نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفي القوت، فإنه يجوز تبعيد الصاع في هذه الحالة. نعم العبد المبعض أو المشترك، مبعض يعني نصفه حر ورص عبد، نصفه عبد، المملوك المملوك النصف المملوك السيد مالك هذا النصف طعامه الحنطة، العبد نفسه فقير المبعض يعني المبعض هو لحاله لما يكون في لما يكون الأيام له يعني ليست للسيد النصف الثاني، يأكل شعير مثلا هنا يبعض يعني يدفع الشعير واحد نصف صاع شعير، العبد يدفع والسيد صاحب النصف الآخر يدفع حنطة، وكذلك العبد المشترك بين اثنين واحد فقير يعني طعامه ما هو جيد يعني مثلا شعير مثلا واحد طعام الثاني طعامه حنطة، كل واحد يدفع نص حسب قوته. الأخوان عم يقول فإنه يجوز تبعيد الصاع في الحالتين هذول أو إخراجه من نوعين يعني أو إخراجه ولا أي إخراجه أو عندكم إيش؟ فإنه يجوز تبعيض. أشوفها خير. لا لا في فإن أوى عندكم شوف شوف الحاشية. إنه يجوز تبعيض الصاف. إيه أو إخراجهم من نوعين. مثل حنطة وشعير. هم إيه تبعيض الصاع تبعيض الصاع. أو إخراجهم من نوعين. إيه. قال في الحاشية هذا مفهوم قوله من جنسين. بس أنا أشوف أن يعني أي إخراج منه يعني إذا تبيض الصاع يبعض يعني شيء حنطة وشيء شعير أو أخرجه الصاع من نوعين ما الفرق ما؟ وأما لو أخرج الصاع مثلا أما لو أخرج الصاع من عن اثنين كان ملك واحد نصف عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفين القوت فإنه يجوز تبعيض الصاع. انتهت المسألة. واضح. انتهت المسألة. بدأت مسألة جديدة. أو أخرجه من نوعين. يعني أخرجه عندك أنت؟ أخرجه عندي. لا أخرجه. المسألة الأولى لو أخرج الصاع عن اثنين فإنه يجوز تبعيض الصاع. إيه. أو أخرجه من نوعين فإنه جائز إذا كان من الغالب. إيه هذا مثلا معناته كلمة أخرجه وليس إخراجه. إيه أنت قرأت إخراجه. هي موجودة عندي إخراجه. فأنا قلت إخراجه أو أخرجه. كمان عندك إخراجه. فأنا قلت إخراجه. مسألتان هي. ظننت أن إذا كان إخراجه نقول بدل أو أي إخراجه. يجوز التبعيض كيف التبعيض؟ أي إخراجه. أما قال أو أخرجه ما هو إخراجه إذا كان. بعدين هو قال أخرجه إذا من كان من نوعين. لو أخرج الصاع عن اثنين نعم. يجوز تبعيض الصاع. أي نعم. أو أخرجه من نوعين فإنه جائز إذا كان من الغالب. إذا كان النوعان من الغالب. أو أخرجه من نوعين فإنه جائز إذا كان إذا كان من الغالب. إذا كان النوعان نعم. من القوت الغالب. بس كل واحد غير يعني واحد قوت غالب شعير واحد حنطة. اثنين غالبات. ولو كان في بلد أقوات ولو كان في بلد أقوات يعني أكثر من قوت واحد كله مستعمل في الرز وحنطة لا غالب فيها حنطة تخير والأفضل أعلاها في الاختيار في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا يعني إذا الحنطة والرز هنا مستعمل الناس تأكل خبز أحيانا تأكل إذا الحنطة أفضل ولكن يقولوا تخير يجوز إخراج الرز بدل يعني يجوز ولكن يقول الحنطة أفضل مثل الأواني في عنده مثلا حنطة والرز إيه ويقول الأفضل في الاقتيات ما في الثمن بالقيمة يعني يقول لا والأفضل الشيخ أعلاها في الاقتيات مو في القيمة لو كانوا يقتادون قمح المخلوطة إيه مخلوط بالشعير إيه قمح مخلوط بالشعير ما أحيانا يكون الناس يعني في ما في يخلطون هذا بهذا نعم تخير إن كان الخليطان على حد سواء يعني نص بنص فإن كان يتخير فإن كان الغالب مثلا أغلب أكثر يعني مثلا يحط مثلا كيلو وشعير كيلو وين حنطة أو بالعكس مثلا إيه نأخذ بالأغلب كان أحدهما أكثر إيه؟ وجب منه وجب من الأكثر فإن لم يجد إلا نصفا من ذا ونصف من ذا إيه؟ فوجهان أيوة ما في ثلثين من هذا وثلث من هذا أوجههما أنه يخرج النصف الواجب عليه الواجب عليه نعم ولا يجزئ الآخر لما مر أنه لا يجوز أن يبعض الصاع من جنسين يخرج نصف الواجب يخرج من عن نفسه من إيش؟ أو أوجههما أن يخرج النصف الواجب عليه. إيه. هو. ولا يجزئ الآخر. أيوة. يعني ولا يجزئ الآخر. النصف الآخر. لما مر من أنه لا يجوز جواز التبعيض. أن يبعد الصاع من جنسين. وأما. شوف عندك إيش بالحاشية قال. قوله الواجب عليه. نعم. قوله الواجب عليه أي الآن. ويبقى الآخر في ذمته. والواجب عليه نصف من الأكثر في الثانية ومن في الثاني في القول الثاني وقال الأوجه يعني في الرأي الثاني يعني. قوله ولا يجزئ الآخر أي وإن كان الآخر طيب أي وإن وإن كان أعلى فيجب إبداله من جنس الذي أخرجه. أيوه حتى يكون من جنس واحد. إيه وضح هنا. قول أنه يخرج نصف من قوته الغالب والباقي يبقى في ذمته إلى أن يجد الباقي. وفي الوجه الثاني قال يخرج، وفي الثانية يخرج إيش؟ الواجب عليه أي الآن ويبقى الآخر في ذمته، الواجب عليه نصف من الأكثر في الثانية. إيه نعم، الأكثر اقتياتا يعني، من الأكثر كمية. إيه نعم. ومن أحدهما في الأولى. ومن أحدهما في الأولى. نعم هكذا. الأولى. والواجب عليه نصف من الأكثر في الثانية. إيه. ومن أحدهما في الصورة الثانية. عندنا صورتين عندنا. عندنا صورتين. نعم. وصورتين عندنا. نعم. يا شيخ حمد. الصورة إنه إن كان أحدهما أكثر وجب من الأكثر. أنا الأكثر. طيب. وإن كانا متساويين. أيوة. يخرج واحدة الآن قسم. نعم. نصف. فإن لم يجد إلا نصف من ذا. كان أحدهما أكثر وجب منه. فإن لم يجد إلا نصف من ذا ونصف من ذا فوجهان أو وجاههما نخرج النصف الواجب عليه الآن. أكثر. الأكثر. الأكثر. ولا يجزي الآخر لأنه الأقل اقتياتا. لما مر أنه لا يجوز أن يبعض الصاع. بل يبقى في ذمته إلى أن يجد الأكثر اقتياتا يعني. وأما من يزكي عن غيره فالعبرة بغالب قوت محل المؤدى عنه. إيه يعني مثلا هنا رز في سوريا عنده أولاد مثلا يأكلون غالب عندهم الحنطة، فهناك يزكي عنهم الحنطة وهنا يزكي عن نفسه الرز. فلو كان المؤدى بمحل آخر اعتبر بقوت محل المؤدي عنه. المؤدي فلو كان المؤدي أو كان المؤدي بمكان آخر والمؤدى عنه والمؤدى عنه ما يحط ياه. أنا عندي أنا حدث حتى ألف مقصورة فهيك ألف فوق هيك يعني اعتبرها مقصورة. ياء ما بكتبوا. لا أنا عندي واحد يحط. هي المسألة إنه المؤدي في بلد والمؤدى عنه في بلد ثاني. أيوة. هو هاي المسألة. فإن كان المؤدي. إيه. أيوة. فإن كان المؤدي بمحل آخر. إيه. اعتبر بقوت محل المؤدى. دي. مؤدى عنه. هاي حتطلع هون يا عكس. محل المؤدى عنه بناء على الأصح. هذا الأصح. من أن الفطرة تجب أولا عليه. على المؤدي. ثم يتحملها عنه المؤدي. تجب عليه على المؤدى عنه. أول شيء تجب الفطرة يخاطب بها المؤدى عنه ثم تنتقل إلى المؤدي. ما دام المؤدى عنه يعني قوته غير إذن يلزم قوته لأنه هو المخاطب أولا، هو المخاطب أولا. فإن لم هذا في القول الثاني أنه يخرج يعني حسب قوت المؤدي هذا ضعيف. فإن لم يعرف إذا محله يعرف محله فإن لم يعرف محله كعبد آبق ايوه ما يدري هل هو في بلد ياكلون ايش ياكلون ما يعرف فيحتمل ما يعرف قوت البلد الذي هو في الغالب فيحتمل ايه كما قال جماعة استثناء استثناء هذه الصورة او يقول يلزم ان يدفع في فترة المؤدى عنه الا اذا كان مجهول الإقامة ما نعرف في اي مكان فيدفع فطرة المؤدي في الحالة هذه أو يخرج فطرته من قوت آخر آخر محل عهد هذا رأي ثاني أيوة. نعرف أنه ذكر لنا أنه في المكان الوقت الفلاني موجود في البلد الفلاني بعدين انتقل ما ندري وين راح هذا القول يقول نخرج قوت البلد الذي عهد عرف إقامته فيه أولا قبل أن نفقده وهكذا في رأي آخر هكذا لأن الأصل أنه فيه أو يخرج لأن يمكن أنه فيه واختفى مثلا أو يخرج للحاكم أو إيش أو يخرج للحاكم إيه يعني بيطل الحاكم كان إيه لأن له نقل الزكاة يخرج الحاكم إيه يعني يعطي للحاكم لأن له الحاكم وطبعا نقل الزكاة من بلد بلد ممنوع إلا إذا كان الحاكم هو الذي يوزع، يجوز الحاكم أن ينقل فيدفع مثلا زكاة الجهة هذه الجهة ثانية أو ما فضل عنها مثلا بلد ثاني، لأن له كان الحاكم واحد يعني، لأن له نقل الزكاة. هي الحاكم له نقل الزكاة، لكن كن ينقلها إلى بلدة أيضا هي تحت ولايته. فإن لم يكن قوت المحل الذي يخرج منه مجزئا اعتبر أقرب، يعني ما يجزئ يعني ما ليس من القوت وله زبيب وله تمر، لنفرض أنهم يقتاتون على فواكه موز مثل مثلا أيوة ما عندهم قوت غير هذا، فيخرج إيش أقرب أقرب البلاد إلى هذه الجهة أو البلدة، إيش قوتهم يخرج قوت تلك الجهة التي هي أقرب. وإن كان بقربه محلان متساويان، في عن يمين القرية أو البلد أو شماله محلان مختلفان بلدتان قربة. متساويتان إيش في القرب، يعني كلاهما 50 كيلو أو متر بينهما، هاي أو هذه دفع قوت هذه أو هذه. وقدره أي الصاع، قدر الصاع بالوزن 5 أبطال وثلث رطل بالعراقي. عندك يضبطها تحت في الحاشية كم يعني بالغرام كيلو غرام؟ أنا تعليق تعليق تعليق ما عندك تعليق. 5 أبطال لأنه 4 أمداد. إيه 4 كل ما رطل وثلث. لا مو هذا قصدي بالكيلو، هو كيلو وانو شيء ما إيه لا بالكيلو ما أذكر البجيرة. 5 أبطال وثلث رطل بالعراقي أي البغدادي. وتقدم الكلام في بيان بحث القلتين، بيان رطل بغداد رطل بغداد في موضعه في القلتين. والأصل فيه الكيل، الأصل في الفطرة الكيل، وإنما قدر بالوزن استظهارا لأن الرطل وزن مو كيل. فلماذا يعني قلنا مع أنه هذا حنطة أو قوت، هذا الأصل أنه يكال مو يوزن، لكن الآن كل شيء بالوزن أصبح، حتى الذي يكال قديما الآن صار بالوزن. قال استظهارا يعني احتياطا. والله شيخنا في الحاشية قوله استظهارا أي استيفاء لجميع التقادير لا الاحتياط. إيه احتياط لأنه يقتضي أنه يعني هو مرات يكون استظهارا بمعنى احتياط، لأنه الوزن يشمل الكل، يعني يضبط الكيل ويضبط الوزن، ويقول هو استظهارا مو احتياطا بل إيش استيفاء لجميع التقادير. إذا قدرناه بالكيل لكن يكون كيل أو يعني في الحالتين يمشي، لكن هو استظهارا دائما لما يقول إيه اسمه يمسح على الأذنين كذا كذا وثم يلصق كذا استظهارا، يعني احتياطا لزيادة وصول الماء إلى العضو. نعم. والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معياره، يعني ما يعادله، يعني الصاع النبوي إذا وجد حجمه هو نفس الصاع موجود أو المصنوع على مثله على مقداره. فإن فقد أخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع. أخرج قدرا أخرج أخرج قدرا فإن فقد يعني الآن مثلا صاع ما موجود، لا صاع النبي صاع ولا على مثله، يعني فنخرج يعني بالحفنات مثلا نطلع مثلا يعني 4 حفنات وشوي نص أو حفنة خامسة، لأنهم قدروا 4 حفان باليد المتوسطة، نزيد مثلا حفنة خامسة استظهارا احتياطا. فإن فقد أخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع. قال في الروضة قال جماعة الصاع 4 حفنات بكفي رجل معتدلهما انتهى. معتدل الكفين يعني انتهى. والصاع بالكيل المصري قدحان، وينبغي يعني يظهر أن القدح كيلوين اسمه كيلو. كيلو كيلو وربع مثلا. كيلو وشوي كيلو وشوي. نعم. وينبغي أن يزيد شيئا يسيرا مثلا القاش ولا لاحتمال اشتمالهما على طين تراب أو قش أو تبن أو نحو ذلك. قال ابن الرفعة كان قاضي القضاة عماد الدين السكري رحمه الله تعالى يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر خطبة حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر خطبة عيد الفطر كلها بالضم والصاع يقول والصاع على المنبر قدحاني والصاع قدحاني بكيل بلدكم هذه سالم من الطين والعيب والغلث غلث الوسخ يعني ولا يجزي في بلدكم هذه إلا القمح هكذا كان يقول نعم. لأن غالب قلت هذا حتى ناقلها نفس العبارة يسمى هذا العلامة محمد خضير الدمياط نفس العبارة بس هو ذكر أنه في دمياط الغلف الثاء حتى الآن عن العوام يقول هذا هو يقال احنا عندنا غلث يقال بكسر اللام غلث يعني مو صافي اما الغلث اذا قلنا الغلث اذا فسرناه بالقش او الوسخ هو الغلث اما اذا قلنا مثلا حب غلث صفة له قال ولا يجزي ايش يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر والصاع قدحاني بكيل بلدكم هذه سالم من الطين والعيب والغلث ولا يجزي في بلدكم هذه إلا القمح فائدة خلينا عن فائدة صلى الله عليه وسلم.